أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No. اللهم والأنوار الحسن ومصر زي النغم الحجاج الأول Thank you. فَتَوَقَّدَ فَلْأَوْ أَصَانَ Ulaa, المرحوم محبش في الدنيا قدك، محبش مخرق في الدنيا قدك، ودي ليلتك انت. ما كانش الحب في الدنيا مخرق في الدنيا الا انت. الله يستر عليك، ربنا يديك الصحة وخليك لني وخليك من القرآن عشان نسمعك. الله وَمَنْ السماء وما بناها

مالك المفاجآت يا شيخ يا ابوي عليك يا شيخ يا خطير إِنَّ عَلَيْنَا تعرف ابو الانوار الحسني يا عم حبيب؟ قل فاما من اعطى فات. فاما من اعطى وقد قضي حسن فكانوا يكثرون اليسر. Mm-hmm. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. كما يكون يقرأ على حسابك على سيدي انت على طول لحد ما تشوف الجوكر. إلا ابتغاء وجه ربي لعلي ولسوف يرضى. يا سلام يا الله أكبر في الضحى يا سلام يا سلام يا سلام يا شيخ يا مسلم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. ايه يا هلال الحمد لله بتقول كده يا ابويا عليك يا خفيف يا سفر. الله يمد في عمرك ويبارك في حفظك. امين يا رب. وضعنا What's the

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أيها الأخوة المسلمون، في أمانة وعقولنا نقدم الشكر